نجاوب على سؤال واحد عشان الوقت. هل يجوز تكفير المبتدع مع العلم أنه يعبد القبور ويقول إنه يقربه إلى الله ويحتج بالآية ابتغوا إليه الوسيلة؟ طبعا لو سلمت بهذا الكلام أن رجلا يعبد القبور هذا خارج من الملة، خارج من الملة. لكن عادة بعض السائلين يعبرون بأكثر من الواقع، يعني الرجل مثلا يذهب إلى القبور، إلى مثلا الحسين والسيدة وعبد القادر الجيلاني ومش عارفين الكلام ده، ويظنون فيه البركة. طبعا هذا لا يحل، لأن هذا من الشرك العملي، من الشرك العملي، فيبقى فعله كفر لكن هو لا يكفر، إلا إذا أقمنا عليه الحجة الرسالية التي يكفر تاركها. عشان كده جماعة هناك فرق بين أن أقول قال كلام الكفر أو هذا الرجل فعل فعل الكفر. مش معنى أن أنا أقول فعل فعل الكفر يعني كاذب، خلي بالك من الكلام ده، في ناس لا يفرقون في الألفاظ، هناك فرق. قد يرتكب الرجل، يعمل الرجل عمل الكفر ولا يكفر، زي عمار بن ياسر لما عذبه المشركون وقالوا له سب محمدا ونحن نتركك، قال كيف أسبه؟ قالوا قل هو ساحر، هو كاهن، هو مجنون، فقال كما قال من شدة العذاب فتركوه. فلما برد جلده ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كذا، أمروني بكيت وكيت وكيت. قال يا عمار كيف تجد قلبك؟ قال أجده مطمئنا بالإيمان. قال يا عمار إن عادوا فعد، إن عادوا إلى سبي، إن أخذوك تاني وأمروك بسبي فسب، طالما أن قلبك مطمئن بالإيمان. طب سب الرسول ما حنسب إنه الكفر، يبقى العمل قد يكون عمل كفر لكن فاعله لا يكفر. ليه؟ لأنه لا يعتقد ذلك بقلبه. يعني أي واحد بيطوف بالقبور، هل لو قلت له الحسين يحيي ويميت ومش عارفه وتصف العبادة، يقول لك لا ده ربنا الذي يحيي ويميت ومش عارف الكلام. فهم لا يعرفون إلا توحيد الربوبية العالم دول، وتوحيد الربوبية وحده لا يدخل أحدا في دين الإسلام، لأن قريشا كانوا يعترفون بالله ربا، وليس سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولون الله، وليس سألتهم من خلقهم ليقولون الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله. فهم كانوا يعتقدون أن الله ربا، ما شارك الله أحدا، ما شارك الله عز وجل أحد في خلق السماوات والأرض. لكن قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب، فأنكروا ألوهية الله التي تتعلق بالأمر والنهي، افعل ولا تفعل، فكفروا. فلما يجي واحد يطوف حول القبور تقول له انت تعتقد ان المقبور يحيي ويميت، يقول لك لا، يرزق ومش عارف ايه، يقول لك لا، يقول لك خلاص ما هو موحد، او لا مش موحد، ده واحد توحيد الربوبيه اللي المشركين كانوا بيوحدوه. فلذلك قلنا ان الطواف بالقبور شرك، لكن الطائف بالقبر لا نكفره حتى نعلمه، نعذره بالجهل في هذا ونعلمه، ونقول له لا يجوز الطواف بالقبور لأنه كيت وكيت وكيت، ونعلمه. إن أصر على ذلك يبقى في هذه الحالة أمره يعني خطير للغاية. في هذه الحالة إن جحد ما يقال له من القرآن والسنة يبقى يكفر خلاص. لذلك يعني المبتدع، السؤال عن المبتدع لابد فيه من هذا التفصيل.